إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا للسامعين: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. كتاب العيدين، قال كتاب العيدين باب العمل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. نعم، هذا الكتاب وكتاب العيدين بعد أن انتهى رحمه الله من كتاب قصر الصلاة في السفر، الكتاب الذي بعده هو كتاب العيدين. والعيدان مثنى عيد، مثنى عيد، قيل هو من عادة يعود، وقيل هو من العادة لأنهم اعتادوه كما ذكر هذا في لسان العرب، ويجمع على أعياد، عيدين مثنى ويجمع على أعياد، مع أن أصل مادته على القول الأول من عادة يعود فهو عيد، فأصل هذه الياء واو، وإذا كان أصلها واو من المفروض الجمع يكون أعواد، المفروض الجمع يكون أعواد، لكن قالوا يجمع على أعياد للنظر إلى أن الياء لازمة في مفرده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قالوا ليفرق بينه وبين أعواد الشجرة، فيجمع العيد على أعياد ولا يجمع على أعواد، فالعيد من عاد يعود ويجمع على فهو عيد ويجمع على أعياد. وسمي العيد عيدا كما قال القرطبي رحمه الله، قال لعوده وتكرره في كل سنة، هذا قول من الأقوال لأنه يعود ويتكرر في كل سنة. قال رحمه الله: وقيل لعوده بالفرح والسرور، لأن كل ما يأتي العيد يعود بالفرح والسرور فسمي عيدا لأجل ذلك، لأنه يعود بالفرح والسرور. قال رحمه الله: وقيل سمي بذلك على جهة التفاؤل لأنه يعود على من أدركه. من جهة التفاؤل كما تسمي العرب القافلة التي ترسل وتذهب تسمى قافلة، وأن الأصل أن القافلة يعني هي الراجعة، هي تفاؤلا سموها قافلة في ذهابها تفاؤلا برجوعها سالمة، فكذلك قالوا هذا العيد يسمى عيدا أو سمي عيدا على جهة التفاؤل لأنه يعود على من أدركه، يعني من أدرك هذا العيد أنه سيدرك العيد الآتي. وذكر الزرقاني رحمه الله قولا آخر في تسمية العيد بالعيد، قال رحمه الله: أو لكثرة عوائد الله على عباده فيه، لكثرة عوائد الله جل وعلا على عباده فيه، يعني في هذا العيد الذي يعود ويتكرر. والله سبحانه وتعالى قد جعل للمسلمين ثلاثة أعياد تختص بهم ولا يشاركهم فيها غيرهم: عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه في السنة تتكرر في السنة، وعيد الجمعة الذي يتكرر في الأسبوع. فالله جل وعلا هدى المسلمين ليوم الجمعة وهو عيد لهم، وجعل ربنا سبحانه وتعالى المسلمين يومين في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى لما قدم المدينة، لما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه ولهم أي لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تعالى خيرا منهما، يعني من ذلك من اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما، أبدلكم الله جل وعلا خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان عيدان الأسبوع، عيدان للمسلمين يتكرران في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان العيدان الله سبحانه وتعالى جعلهما بعد إتمام عبادة وإتمام طاعة، وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله في بيان أن هذين العيدين قد شرعا بعد إكمال عبادتين وإكمال طاعتين. بالنسبة لعيد الفطر فإنه شرع بعد إكمال عبادة الصيام التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه شرع بعد إتمام عبادة الحج. وقولهم بعد إتمام عبادة الحج بناء على أداء الركن الأعظم فيه الذي هو الوقوف بعرفة، والذي بعده يكون يوم الحج الأكبر الذي هو يوم عيد الأضحى. فهذان عيدان شرعهما الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من طاعتين ومن عبادتين. وأما بالنسبة للعيد الثالث للمسلمين الذي هو العيد الأسبوعي الذي وعيد الجمعة وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. إن هذا يوم عيد، يعني يوم الجمعة، يوم عيد جعله الله للمسلمين. قال: فمن جاء الجمعة فليغتسل، فمن جاء الجمعة فليغتسل. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. فإذا يوم الجمعة هو يوم عيد، يوم الجمعة هو يوم عيد بنص تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الحديث. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد وهو يذكر خصائص يوم الجمعة، قال رحمه الله عن يوم الجمعة من جملة الخصائص، قال: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. فهذه أعياد المسلمين، أعياد المسلمين التي شرعها الله سبحانه وتعالى، هي ثلاثة وليس ثمة عيد رابع. عيدان في السنة وعيد يتكرر، وعيد يتكرر في الأسبوع الذي هو عيد الجمعة. فما أحدثه الناس وما تشبهوا به بالكفار في الأعياد التي يسمونها أعيادا، أعياد العيد الأم وعيد الشجرة، فهذه ليست أعيادا مشروعة للمسلمين. وإذا ذكرت لكم أن هذه الأعياد تختص بهذه الأمة، عيد الجمعة في كل أسبوع هدى الله جل وعلا المسلمين للجمعة بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى، وعيدان شرعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر وعيد الأضحى، وأخبر بأن الله جل وعلا أبدلهم بهذين العيدين عن عيدين كانوا أي الصحابة والناس في الجاهلية يحتفلون ويلعبون بهما فيهما، فأبدلهم الله بهذين اليومين. فهذه أعياد المسلمين. وللمسلمين عيد آخر لكن ليس في الدنيا، هذا العيد الآخر يكون في الآخرة. المسلمون الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، سأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها، فإن لهم في الجنة عيدا الذي هو يوم المزيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن يوم الجمعة، قال: وهو يوم المزيد لهم، يعني بالنسبة لأهل الجنة، قال: وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا. هو يوم عيد لهم في الدنيا، وفي الجنة هذا اليوم هو يوم المزيد، ولهذا قال رحمه الله: وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. فعيدهم في ذلك اليوم، في يوم المزيد، باجتماعهم بربهم سبحانه وتعالى ورؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، فليس عندهم شيء ألذ من ذلك من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال في ترجمة: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. باب العمل في غسل العيدين، وفي بيان أنه مشروع، أنه يشرع ويسن الاغتسال في العيدين، وسيأتي ذكر الأثر، أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: والنداء فيهما، النداء الأذان، الأذان يقال له نداء لأنه نداء إلى الصلاة، الأذان يقال له نداء لأنه نداء إلى الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. وفي الآية أخرى قال جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة. والمراد بها الأذان، المراد بالنداء الأذان. فقوله رحمه الله: والنداء فيهما، يعني الأذان فيهما، يعني في العيدين، ما جاء في هذه المسألة، مسألة الأذان في العيدين وكذلك الإقامة. قال عبيد الله: حدثني عن مالك أنه حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم. قوله من علمائهم، الضمير يرجع إلى علماء المدينة، أن الإمام مالك رحمه الله سمع غير واحد من علماء المدينة، وهذا ينقل عن عدد من التابعين الذين نقلوا ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهو ينقل كما قال هنا عن علمائهم أنه سمع الإمام مالك رحمه الله غير واحد من علمائهم يقول، يعني من علماء المدينة، لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء، لم يكن في عيد الفطر ولا الأضحى، يعني لم يكن في العيدين اللذين يجتمع فيهما المسلمون لأداء الصلاة والاستماع للخطبة والذكر، لم يكن فيهما أذان ولا إقامة. وهذا العمل الذي ذكر هنا وسمعه الإمام مالك رحمه الله من العلماء، هذا على أنه عمل حتى إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يعني انظر أضافوه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وهذا فيه أنهم أثبتوا اتصال العمل به. فهو يقول من زماننا هذا والذي عليه العلماء أنه لا ليس للعيدين أذان ولا إقامة، ثم ذكر اتصال العمل حتى إلى النبي العمل بهذا حتى إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من زمانه وزمان الصحابة والتابعين إلى وقت الإمام مالك رحمه الله لم يكن ثمة للعيدين أذان ولا إقامة. وهنا الإمام مالك رحمه الله في هذه الرواية هنا ما ذكر الإسناد وما ذكرها مسندة، بل يحيى يقول عن مالك رحمه الله أنه سمع غير واحد من علمائهم. قال الباجي رحمه الله هذا وإن لم يسنده الإمام مالك، يعني لم يذكره بسند، قال وإن لم يسنده مالك إلا أنه يجري مجرى التواتر وهو أقوى من المسند، لأنه لا يقول ذلك إلا من سمعه من عدد كثير، يعني العلماء الذين سمع منهم الإمام مالك رحمه الله، لأنه قال هنا عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم، فيقول هذا يصل إلى حد التواتر ويكون أقوى من المسند، فرواه عن عدد كثير من التابعين، وهم الذين حضروا الصحابة وعلموا أنهم ما كانوا يؤذنون ولا يقيمون في صلاة العيد، ثم ذكروا ذلك، هم أيضا ذكروا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد الإمام مالك رحمه الله هذا بقوله وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وتلك السنة عدم الأذان والإقامة، أن صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام لها، لا عند الصلاة ولا عند بداية خطبة الخطيب، لا ليس ثمة أذان وليس ثمة إقامة. وقوله أنه لا اختلاف فيها عندنا يقصد عند علماء أهل المدينة. والإمام مالك رحمه الله يذكر أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة، هذه المسألة هنا. وهذا بإجماع العلماء، لا يختص بإجماع أهل المدينة كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في قوله عندنا، يعني عند أهل المدينة، لكن الفقهاء جميعا متفقون على هذا، على أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيد. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين. نقله هنا ابن عبد البر الإجماع، ونقله ابن رشد، ونقله ابن وليد الباجي رحمه الله، ونقله ابن قدامة، ونقله النووي، كلهم نقلوا إجماع العلماء واتفاق الفقهاء على أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين. ومستند هذا الإجماع مما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، منها حديث الإمام مسلم، حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فانظر لما ذكر الإمام مالك رحمه الله ما سمعه من العلماء في زمانه حتى إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر اتصال العمل بهذا الأمر من زمانه إلى وقته رضي الله تعالى عنه ورحمه، فهنا عندنا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى الصحابة العيدين لم يكن ثمة أذان ولا إقامة. فيقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يقول بغير أذان ولا إقامة، يعني ليس مرة ولا مرتين، مرات يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين ولم يكن ثمة أذان ولا إقامة في زمنه عليه الصلاة والسلام لما صلى العيدين عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لم يكن يؤذن يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه أذن، روي عنه أنه أذن. وروي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه أذن لي، لما يقول أذن يعني أمر بالأذان، ليس هو الذي أذن لكن أمر بالأذان عند صلاة العيد. هذا الذي روي عن، خاصة روي عن عبد الله بن الزبير، فعله هذا هو في الظاهر مخالف للسنة مع علمه بها. كيف نقول مع علمه بها؟ لأن ابن عباس قد علمه بذلك، وعلمه ابن عباس، علم هذا الأمر أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العيدين صلهما بغير أذن ولا إقامة. ولما بويع لعبد الله بن الزبير ذكره ابن عباس بذلك، كما جاء في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله، ذكره ابن عباس بذلك. ومع ذلك روي أن ابن عباس قد خالف، روي أن ابن عباس قد خالف ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بالأذان عند صلاة العيدين. يوجه فعله رضي الله تعالى عنه كما قال الشيخ محمد ابن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله، قال لعله اجتهد فظهر له ما يقتضي جواز ذلك، يعني فعله يحمل على أنه اجتهد رضي الله تعالى عنه، قال فظهر له ما يقتضي جواز ذلك. لكن الحق أن السنة أحق أن تتبع، ولا يكون لاجتهاد أحد بعد صحتها مجال، فإن السنة قاضية على الآراء كلها. فما دام السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الاعتذار له قال أنه اجتهد، أصاب وأخطأ فهو مأجور على كلا الحالتين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهو مجتهد. لكن نحن بالنسبة لنا الآن عندنا سنة وهي قاضية تقضي على جميع الأقوال التي هي أقوال الرجال، فسنة قاضية. ولم يشرع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأذان والإقامة للعيدين، فليس لأحد أن يؤذن ولا أن يقيم لصلاة العيدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والسنة، هذا مراده رحمه الله بقوله فالسنة قاضية على الآراء، على الآراء كلها. هنا مسألة، وهي مسألة أنه إذا لم يشرع النداء والإقامة لصلاة العيدين، فهل يشرع غيرهما أن ينادى بغيرهما من الألفاظ؟ يعني إذا قلنا بأنه لا يشرع النداء، والمراد بالنداء يعني أن ينادى بألفاظ الأذان، الأذان أن ينادى بألفاظ الأذان ولا الإقامة. طيب هل يشرع أن ينادى ليعلم الناس بالاجتماع لصلاة العيد بغير ألفاظ الأذان، كأن يقول الصلاة جامعة، أو يقول الصلاة حفظكم الله، أو يقول هلموا إلى الصلاة، هل يشرع مثل هذا أم لا يشرع؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى بجواز ذلك، أنه يجوز أن ينادى لصلاة العيد بالصلاة، أو يقال الصلاة جامعة. وحتى لما سئل عن النداء بقول هلموا إلى الصلاة لم يكرهه رحمه الله، أعني الإمام الشافعي رحمه الله. ومما استدل به الشافعية رحمه الله على جواز ذلك ما رواه الشافعي عن ثقة عن الإمام الزهري رحمه الله، أن قال كان، يقول الزهري رحمه الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، فاستدل بهذا المرسل، لأن الزهري يروي عن رسول الله، هذا مرسل لأنه تابعي. فهذا الذي رواه الشافعي عن ثقة عن الإمام الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، فهذا عنده مرسل. قالوا ونحن، يعني الشافعية، يقول بأننا نعضده، أي عضدوا هذا المرسل بماذا؟ عضدوه بالقياس، فقالوا نقيس هذا النداء في صلاة العيدين على النداء المشروع في صلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف يشرع لها النداء بقول الصلاة جامعة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، فهذه صلاة الكسوف حين يجتمع لها يقال الصلاة جامعة. لكن هنا الشافعي رحمه الله قال بالنسبة لذلك المرسل فإنه يعضد بهذا القياس، فنقيس صلاة العيدين على صلاة الكسوف بجامع أنها جميعا صلوات يجتمع لها وليس لها نداء، يعني الأذان ولا الإقامة، فيشرع أن تقول الصلاة جامعة بالنسبة صلاة العيدين قياسا على صلاة الكسوف. هذا قول الشافعي رحمه الله، لكن الجماهير أهل العلم ومن المالكية رحمهم الله يرون خلاف ذلك، وأنه لا يشرع أن ينادى لصلاة العيدين لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بغيرها من الكلمات، لا ينادى بشيء، لا ينادى بشيء. وأما الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي فهو واضح بأنه مرسل، ومرسل من؟ هو مرسل الإمام الزهري رحمه الله، وفيه كلام كثير من علماء الجرح والتعديل، حتى قال ابن معين رحمه الله مراسيل الزهري ليست بشيء، ليست بشيء. والنظر إلى شرح العلل لابن رجب رحمه الله نقل أقوالا كثيرة عن علماء الحديث والجرح والتعديل في ما يتعلق بمراسيل الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، وخاصة أنه من الحفاظ، فهي ليست بشيء كما قال ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الحديث المرسل ضعيف، ما يحتج به، وأن الرسول كان يأمر المؤذن أن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، هذا ما يصح. القياس الذي ذكروه قياس على صلاة الكسوف، هذا قياس فاسد الاعتبار، والقياس يكون فاسد الاعتبار إذا كان في مقابل النص، فعندنا نص ثم تأتي أنت بقياس فيقال هذا القياس فاسد الاعتبار. لما؟ لأنه في مقابل النص. ما هو النص؟ النص في نفي أنه كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يقام أو ينادى بشيء في للعيدين في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه إن الأذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، قال أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. انتبهنا لقوله قال ولا شيء، لا أذان لا نداء، يعني لا أذان ولا إقامة، قال ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قوله ولا شيء أي لم يكن ينادى بأي نوع من أنواع النداء، لا بالأذان بألفاظه ولا بالإقامة ولا بكلمة أخرى، لم يقال الصلاة جامعة ولا الصلاة ولا الصلاة رحمكم الله ولا هلموا إلى الصلاة. فقوله ولا شيء أي أنه لم يكن ينادى في زمنه صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم زادها تأكيدا لما قال لا نداء يومئذ، قال لا نداء يومئذ ولا إقامة، فأكد عدم مشروعية أي نوع من أنواع النداء، وهذا الذي يدل على أن ذلك القياس فاسد الاعتبار. فما دام لم يكن ينادى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع النداء، لا الأذان ولا الإقامة ولا النداء بألفاظ أخرى مثل التي مثلت، ولا الصلاة الجامعة التي يقول بها الشافعي رحمه الله، ولا الصلاة ولا هلم إلى الصلاة التي لم يكرهها رحمه الله تبارك وتعالى. لهذا ذهب الجمهور رحمه الله من المالكية إلى أنه لا يشرع النداء للعيدين لا بألفاظ الأذان ولا بغيرهما، وهذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر، قال قبل أن يغدو إلى المصلى، وذكر زمن اغتساله أنه كان إذا غدا إلى المصلى وإذا أراد أن يغدو إلى المصلى اغتسل ثم غدا إلى المصلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله في ما أشار إليه في الترجمة في أولها في شقها الأول بالاغتسال للعيدين، وبيان أنه مشروع وقد فعله عبد الله بن عمر، وهو من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مسألة الاغتسال للعيد لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، رويت أحاديث لكنها ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيه حديثان ضعيفان، كحديث عبد الله بن عباس الذي روى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا نص بأنه كان يغتسل، لكن هذا الحديث الذي روى ابن عباس قد رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، وهو من الحديث التي يقصدها هنا الإمام ابن القيم رحمه الله. قال فيه حديثان ضعيفان. قال ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. ولهذا فإن العلماء المذاهب الأربعة والمالكية في المشهور عنهم يرون بأنه يشرع الاغتسال، بل ويسن الاغتسال في العيدين، يسن الاغتسال في العيدين، بل هذا قد حكاه طائفة من أهل العلم إجماعا مما لا يختلف فيه العلماء في ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله واتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله. وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله، أو قال ابن رشد رحمه الله، أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين. وقال النووي رحمه الله وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، يعني يقول بالاتفاق لا يختلف العلماء رحمه الله في ذلك. وقد ثبت هذا عن ابن عمر كما ذكر الإمام مالك رحمه الله، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن الصحابة كانوا يرون بمشروعية هذا الغسل للعيدين. قد روى الشافعي رحمه الله أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب رضي أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الغسل، فقال له علي بن أبي طالب اغتسل كل يوم إن شئت، قالوا اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الرجل الغسل الذي هو الغسل، يعني إني أسألك عن الغسل المشروع وليس الغسل المباح. الغسل المباح اغتسل كل يوم إن شئت، هذا مباح، اغتسل في الصباح وفي المساء هذا مباح، أما الغسل المشروع المسنون والذي يؤجر عليه الإنسان فهذا هو سؤاله. فلهذا قال له إني أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أو قال الغسل الذي هو الغسل. فقال علي بن أبي طالب يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، يوم النحر ويوم الفطر، فدل على أن من الأغسال المشروعة الاغتسال للعيدين كما ذكر هنا علي رضي الله تعالى عنه. وزيد على ذلك أثر عبد الله بن عمر مما يدل على أن الصحابة كانوا يرون الغسل ليومي العيدين، فدل هذا على استحبابه. ومن العلماء من يقول إن مما يدل على ذلك أيضا أن نستدل بالقياس، فإن الجمعة هي صلاة يجتمع لها المسلمون، وقد شرع الاغتسال، قد شرع الاغتسال يوم الجمعة، على الخلاف بين أهل العلم في حكم ذلك الاغتسال هل هو مستحب أو واجب، لكن هو مشروع، هو مشروع، وأدنى أحكامه أنه مستحب على قول الجماهير. فقالوا في العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى هما يومان يجتمع فيهما المسلمون أيضا للصلاة، فيسن الغسل لحضورهما مثل الجمعة، يقاس ذلك على الجمعة. من المسائل المتعلقة بالاغتسال، إذا تبين لنا بأن الفقهاء رحمهم الله لا يختلفون بأن الاغتسال للعيدين مسنون، ويحرص المسلم على أن يغتسل إذا جاء للصلاة في صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. من المسائل هنا هي المسألة المتعلقة بوقت هذا الغسل، متى يبدأ وقت هذا الغسل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في وقت هذا الاغتسال. ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن وقت غسل العيد إنما يكون بعد الفجر، وقولهم بعد الفجر يعني بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر، إذا بزغ الفجر هو بداية يوم العيد، فقالوا إن الاغتسال يكون بعد الفجر، يعني بعد دخول وقته، بعد الأذان وليس بعد الصلاة، يعني بعد الأذان، بعد دخول الفجر. فعندهم أن من اغتسل قبل الفجر لم يصب السنة، عند الحنابلة من اغتسل قبل الفجر غسل العيد لم يصب السنة. وجمهور العلماء رحمهم الله منهم المالكية يرون بأن غسل العيد يشرع قبل الفجر، وحدده المالكية رحمهم الله كما تجد في شروحاتهم، خاصة في شروحات خليل، بأنه يكون في السدس الآخر من الليل، يعني هذا الذي يكون قريبا من الفجر، يكون قريبا من الفجر فيغتسل إن اغتسل قبل الفجر. على قول الجمهور يعتبر قد أصاب السنة، فلو اغتسل قبل الأذان بربع ساعة ثم خرج إلى المسجد وصلى صلاة الفجر ثم ذهب إلى المصلى، فقالوا هذا الغسل الذي اغتسله قبل الفجر هو غسل للعيد. لماذا الجمهور رحمهم الله يرون بأنه يشرع أن يغتسل قبل الفجر وهو غسل للعيد، خاصة أن هذا الغسل إذا كان للتنظف فالوقت ليس بعيدا، ليس كالجمعة. الآن الجمعة من بعد الفجر إلى وقت الجمعة وقت طويل، ففي أي وقت اغتسل، ولهذا الجمعة الغسل يشرع لها بعد الفجر، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. ويرى بعض الفقهاء أن الأفضل يكون عند الغدو، متى سيذهب الإنسان إلى الجمعة يغتسل ويذهب فيكون قريبا من ذهابه. لكن إذا نظرنا للعيد ضيق الوقت، لو قلنا بأنه يغتسل بعد الفجر ثم بعد ذلك يذهب المصلى، وعلى مثلا لو نظرنا إلى صلاة عيد الأضحى التي يشرع أن تصلى في أول الوقت، ربما عيد الفطر يؤخر ليسع الوقت للناس يخرجوا زكاة الفطر، لكن بالنسبة لعيد الأضحى العمل المطلوب في ذلك اليوم يكون بعد الصلاة، ولهذا فإنه يشرع أداء صلاة عيد الأضحى في أول وقتها. طيب الوقت بين الفجر وبين أداء صلاة العيد في أول وقتها هذا وقت ضيق، ولهذا جمهور العلماء نظروا إلى ضيق هذا الوقت وحتى لا يقع الناس في الحرج، فقالوا إنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر، يجوز أن يغتسل قبل الفجر. وكما قلت خاصة إذا كان هذا الغسل للتنظف فإن الوقت ليس بعيدا، يعني إذا اغتسل قبل الفجر ثم يأتي لصلاة العيد الوقت هذا ليس بعيدا. وطبعا لما نقول قبل الفجر مش يغتسل في منتصف الليل، قلت المالكية رحمهم الله يقولون يغتسل في سدوس الليل الآخر، في سدوس الليل الآخر يعني آخر الليل القريب من الفجر، القريب من الفجر. فبناء على هذا لقضية ضيق الوقت والنظر إلى أنه غسل تنظف ولو اغتسل قبل الفجر فإن هذا يكون قريبا من ذهابه لصلاة العيد، جماهير أهل العلم رحمهم الله يرون بأنه لا بأس أن يغتسل غسل العيد قبل الفجر. قال أبو الوليد: ولكن لا شك أن الأفضل إن تيسر الإنسان أن يغتسل بعد الفجر فهذا الأفضل خروجا من الخلاف، أن يغتسل بعد الفجر فهذا الأفضل خروجا من الخلاف. كان إذا أذن المؤذن اغتسل، وإن كان سيغدو إلى الفجر ولا يعود يذهب للمصلى مباشرة وقد اغتسل بعد الأذان فهذا الأفضل خروجا من الخلاف، وإن لم يتيسر له ذلك فاغتسل قبل الفجر أو قبيل الفجر فجمهور العلماء يرون بأن هذا لا بأس به، وهذا أرجح والله تعالى أعلم. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى. لماذا قال مستحب؟ استدلالا بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر الأثر، فعبد الله بن عمر كان يغتسل إذا غدا إلى المصلى، فيستحب أن يكون الاغتسال عند غدوه إلى المصلى. قال رحمه الله: قال ابن حبيب، يعني ينقل عن ابن حبيب عبد الملك بن حبيب المالكي رحمه الله، قال: أفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. أفضل أوقات الغسل للعيد قال بعد صلاة الصبح. قال مالك في المختصر، ما زال كلام لأبي الوليد الباجي رحمه الله، قال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع. فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع. فعندنا هنا إخوة مراتب في الأفضلية، الذي يصلي الفجر ويرجع إلى بيته ثم بعد ذلك يغدو إلى صلاة العيد الأفضل هو أن يغتسل بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، لأنه إذا رجع للبيت يغتسل يكون غسله متى؟ عند ذهابه للمصلى، فيكون أقريبا لأداء الصلاة، فيكون غسله عند يغتسل ثم يخرج إلى المصلى لأداء صلاة العيد. إن لم يكن هكذا نجد مثلا ربما إنسان يأتي يصلي الفجر ثم إن كانت تصلى الصلاة في المسجد جلس في المسجد وإذا كان في المصلى يغدو إلى المصلى بعد أدائه لصلاة الفجر، ما يرجع للبيت، ما يتيسر له أن يغتسل، فنقول اغتسل بعد الأذان، اغتسل بعد الأذان وهذا أفضل، ثم تأتي المسجد تصلي صلاة الفجر ثم تغدو المصلى ولا تبقى في المسجد. وتبقى المرتبة التي أشار إليها الإمام مالك رحمه الله وأن الأمر فيها واسع، وهو قول الجمهور أن الإنسان إذا اغتسل قبل الفجر في آخر الليل فإن هذا يجزئه ويصيب سنة الغسل، يعني غسل العيدين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك علي بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، أي أن الصلاة تكون أولا ثم بعد ذلك الخطبة، وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: حدثني يحيى عن مالك علي بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. طبعا هذا الأثر وهذا الحديث حديث مرسل، ابن شهاب يروي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل، ولكن هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة صحيحة، منها ما رواه الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس. وأيضا قد روى الشيخان عن ابن عباس أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. كذلك حديث كثيرة في السنن، فالحديث المتصلة في بيان ذلك أن ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي ثم يخطب في العيدين، فالخطبة بعد الصلاة هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. نعم، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب كانا يفعلان ذلك، يعني مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنهما في العيدين يصليان الصلاة أولا ثم تكون الخطبة بعد الصلاة، ثم تكون الخطبة بعد الصلاة. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الحديث الذي في الصحيحين قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. هذا متصل، الحديث مالك جاء بلاغا، وهذا متصل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان جميعهم في صلاة العيدين، تكون الصلاة أولا، يصلون أولا ثم بعد ذلك تكون الخطبة بعد الصلاة. فهذه الحديث فيها دليل على ما ذهب إليه كفة العلماء، إلى أن السنة أن تكون صلاة العيد أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد، لا أن تكون الخطبة قبل الصلاة، تكون الصلاة الخطبة بعد الصلاة، فيبدأ بالصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة. قال ابن رشد رحمه الله: أجمع على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة. وقال ابو الوليد الباجي رحمه الله: لا خلاف في هذا بين جماعة فقهاء الأمصار. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. يعني هذا الذي ذكره هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين. ثم قال: إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قد قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر وليس بصحيح. نعم، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه روي عنه ما ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه في شطر خلافته الأخير كان يقدم الخطبة على الصلاة، يعني يبدأ الخطبة ثم يصلي. لماذا كان يفعل هذا؟ قال رحمه الله: لأنه رأى من الناس من تفوته، رأى من الناس من تفوته الصلاة، فهو فعل هذا مراعاة للجماعة. قد وقع أن من الأئمة من قدم الخطبة على الصلاة، ويذكر هذا عن بعض خلفاء بني أمية، حتى يرد السؤال: من أول من قدم الخطبة على الصلاة؟ فتجد كثير من الفقهاء يجيب بأنه مروان بن الملك هو الذي قدم الخطبة على الصلاة، ما ذكروا عثمان على أن هذا روي عنه، وعلى قول بصحة هذا الذي روي عن عثمان ما يذكرون بأن عثمان أول من فعل هذا، لأن العلة التي قدم عثمان على حسب ما روي قدم فيها الخطبة على الصلاة ليست هي العلة التي قدم فيها مروان الخطبة على الصلاة. عثمان رضي الله تعالى عنه قدم الخطبة على الصلاة مراعاة للجماعة، لأنه كما قال القاضي عياض رحمه الله: لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، فهو راعى ماذا؟ راعى مصلحة الصلاة، مصلحة الجماعة وإدراكهم للصلاة. لما رأى أن كثير منهم تفوته الصلاة، لما يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، فكان يبدأ بالخطبة ثم الصلاة. لكن بالنسبة لما روي عن مروان والذي ينسب إليه أنه أول من فعل ذلك، لماذا ينسب إليه أنه من فعل ذلك؟ أشار الزرقاني رحمه الله إلى أن عثمان يحتمل أنه لم يفعله دائما، فعله مرات لكن لم يفعله دائما، لكن مروان قد فعله دائما، يعني منذ بدأ بالخطبة قبل الصلاة بقي هكذا الخطبة قبل الصلاة، فلهذا ينسب إليه أنه أول من فعل ذلك. ثم قلت العلة التي تختلف عن ما صنع عثمان رضي الله تعالى عنه. مروان لماذا قدم الخطبة؟ على الصلاة، لأن الناس كانوا بعد الصلاة ينصرفون ولا يستمعون للخطبة، ومن ثم فكان يبدأ بالخطبة قبل الصلاة حتى يجلس الناس ويستمعون الخطبة. فالعلتان مختلفتان، ولهذا قلت وينسب هذا بالنسبة لأول من فعل ذلك أنه فعله مروان، وروي أن عثمان فعله، لكن قد علمتم أن عثمان إنما فعل ذلك مراعاة لمصلحة الجماعة لأجل أن يدركوا الصلاة. وطبعا هذه المسألة فيها أنا كنت نقلت لكم من إجماع العلماء، وما وقع من بعض خلفاء بني أمية حين قدم الخطبة على الصلاة هذا لا يعتد بمخالفتهم في هذه المسألة. لماذا؟ قال العلماء لأنه مسبوق بالإجماع وإجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على ذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن ثم فإنه لا يعتد بمخالفتهم لأن فعلهم جاء متأخرا وهو مسبوق بماذا؟ مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الأحاديث التي ذكرتها آنفا كان يصلي العيد ثم بعد ذلك يخطب عليه الصلاة والسلام، ولهذا أنكر لما كانت هذه السنة الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صنع ذلك منهم حين قدم الخطبة على الصلاة قد أنكر عليه كما أنكر على مروان. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك علي بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس. كأني قلت مروان بن عبد الملك هكذا، هو ابنه عبد الملك، هو مروان بن الحكم، هو مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر. أبو عبيد واسمه سعد بن عبيد وهو من التابعين من كبار التابعين. قال مولى بن أزهر، مولى بن أزهر واسمه عبد الرحمن بن أزهر، اسمه عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف، هو من الصحابة يعني من صغار الصحابة، عبد الرحمن بن أزهر بن عوف ومن صغار الصحابة. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، وجاء في رواية أن هذا العيد هو عيد الأضحى، شهد عيد الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال فصلى ثم انصرف، وفي رواية وهي رواية عبد الرزاق أيضا من طريق الزهري أنه قال فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، صلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة. قال ثم انصرف يعني انصرف من الصلاة، صلى ثم انصرف من الصلاة. قال فخطب الناس يعني كانت خطبته بعد الصلاة، وهذا هو الشاهد في الأثر من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. فقال أي في خطبته من جملة ما قاله في خطبته لما خطبهم بعد أن صلى العيد، قال عمر رضي الله تعالى عنه إن هذين يومان، إن هذين يقصد الأضحى والفطر، يومان الأضحى والفطر. طبعا معلوم يا إخوة أن بالنسبة للإشارة الإشارة للحاضر يقال هذا وللغائب يقال ذاك، والأصل أن يقول إن هذا يعني العيد الذي نحن فيه الأضحى وذاك الذي هو عيد الفطر، لأنه ليس حاضرا، الحاضر وعيد الأضحى على الرواية أن ذا العيد هو عيد الأضحى، لكن العلماء رحمه الله قال إن عمر قال إن هذين تغليبا، قال إن هذين تغليبا، وهو يشير إلى العيدين عيد حاضر وعيد غائب، وإن كان الأصل أن الغائب يشار إليه بقول كذاك، لكن قالوا قوله إن قوله إن هذين من باب التغليب، فغلب الحاضر على الغائب. فقال عمر: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، تأكلون فيه من نسككم أو من نسككم، كلاهما يصح برفع السين وبالسكون، كلاهما يصح. والمراد بقوله رضي الله تعالى عنه: تأكلون فيه من نسككم، يعني من أضحيتكم التي تذبح في ذلك اليوم في يوم عيد الأضحى. وهذا فيه أن الضحايا تسمى نسك، الضحايا تسمى نسك، فقوله رضي الله تعالى عنه: تأكلون فيه من نسككم. قوله رضي الله تعالى عنه: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، ثم انظروا يا إخوة لما ذكر وصف هذين اليومين، ذكر وصف هذين اليومين، قال: يوم فطركم من صيامكم، قال: والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. لماذا عمر وصف اليومين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهاكم عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لكن هو وصفهما، فقال في اليوم الأول: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. هذا الوصف كما قال الزرقاني رحمه الله، وصف عمر لليومين فيه إشارة إلى علة وجوب فطرهما. لماذا يجب أن يفطر الإنسان في العيدين ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد؟ لما؟ فهو أشار إلى العلة بذكر وصف هذين اليومين. أما بالنسبة ليوم الفطر فقال رضي الله تعالى عنه: يوم فطركم من صيامكم، ليحصل التمايز والفصل، فهذا رمضان قد تمت عدته، ثم اليوم الذي بعده هو ليس يوم صوم وإنما يوم فطر. وقوله: والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، لماذا لا يصام يوم عيد الأضحى؟ قال: هو يوم تأكلون فيه من نسككم، يعني لأجل النسك، يعني الذبائح التي الأضاحي التي تكون في هذا اليوم لأجل أن يؤكل منها. ولو شرع صومه، قال: يوم الأضحى تصوم، قال العلماء رحمهم الله: إذا كان كذلك فإنه لم يكن مشروعية ذبح النسك فيه معنى، فلما تذبح النسك خاصة وأن الله أمرنا أن نأكل منها، ومن ثم فإن هذا اليوم يوم الأضحى لا يصام. والعلماء رحمهم الله لا يرون جواز صيام هذين اليومين لهذا النهي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين الذين يشير إليهما عمر رضي الله تعالى عنهما، وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لا يصامان لا في التطوع ولا في النذر ولا في الكفارة ولا في القضاء، كما قال ابن حجر رحمه الله. في جميع الأحوال ما يصام، لو أن إنسان عليه صيام كفارة يصوم شهرين متتابعين، فإنه إن ابتدأ الصيام في شعبان، فإنه يصوم في شعبان، صام شعبان، إذا جاء رمضان هذا رمضان يعد يصوم صيام الفريضة، ثم إذا أراد أن يستأنف إتمام صيام الكفارة اليوم الأول من شوال لا يصومه. لو ابتدأ الصيام في ذي القعدة فإنه إن وصل إلى الصيام الذي ذي الحجة فإن يوم العيد لا يصومه، ثم بعد ذلك يكمل صيامه شهرين متتابعين نسبة لصيام الكفارة، فلا يصام لا قضاء ولا كفارة ولا نذرا، وكذلك لا يصام تطوعا. نعم. قال أبو عبيد، يعني بنفس السند المتقدم السابق، يقول أبو عبيد: ثم شهدت العيد، طبعا عمر الآن ذكر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه ماذا؟ صلى ثم خطب، هذا هو الشاهد، أنه صلى ثم خطب، ثم ذكر شيئا مما ذكره عمر في خطبته في بيان أنه لا يجوز الصيام يوم العيد، لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، ووصف اليومين لأجل أن يشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه للعلة في وجوب فطرهما وعدم جواز صومهما. وقد استدل العلماء رحمهم الله بفعل عمر رضي الله تعالى عنه حين ذكر هذه المسألة التي ذكر هنا أبو عبيد، أنه يشرع لمن يخطب في العيدين أن يعلم الناس الأحكام التي يحتاجونها خاصة في العيدين. الآن هذه مسألة صيام يوم العيدين هي مسألة تتعلق بيوم العيد الذي هم فيه، فذكر عمر أنه لا يجوز صيام يوم العيد، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. عيد الأضحى مثلا إن مما يشرع للخطيب فيه أن يعلم الناس شيئا من أحكام الأضحية، لأنهم بعد العيد سيذبحون الأضاحي، فيعلمهم شيئا من أحكام الأضحية. يوم عيد الفطر له أن يذكر لهم شيئا من أحكام زكاة الفطر، فيتنبه من لم يخرج تلك الزكاة وأنها تبقى في ذمته ولا بد أن يخرجها ونحو ذلك، فإنه يشرع أن يعلمهم من الأحكام ما يحتاجونها ما يحتاجونه في هذين اليومين. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان. بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله قالوا هذا العيد الذي شهده مع عثمان وعيد الأضحى، ومن أهل العلم من يقول هو عيد الفطر. العيني رحمه الله في شرح الحديث قال هذا العيد الذي شهده مع عثمان وعيد الفطر. طبعا الخلاف ليس له أثر فيما يستدل به على أن عثمان بدأ بالصلاة ثم بالخطبة الذي لأجله أورده الإمام مالك رحمه الله. قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، يقصد ذلك بزمن خلافته، بزمن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: فجاء فصلى، جاء يعني جاء المصلى، جاء المصلى رضي الله تعالى عنه فصلى ركعتي العيد. قال: ثم انصرف، يعني انصرف من الصلاة، فماذا صنع؟ قال: فخطب، أي خطب بعد الصلاة، وقال في خطبته: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. وهذا فيه أن هذا اليوم الذي هو يوم العيد الذي يقول أبو عبيد بأنه شهده مع عثمان كان يوم الجمعة، ولهذا قال هنا عثمان في خطبته، وهذا مما يدل على ما ذكرته آنفا أن الخطيب يعلم الناس في خطبة العيد ما يحتاجونه من الأحكام خاصة المتعلقة بيومي العيد. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه خطب بعد أن صلى، ومما قاله في خطبته كما ينقل هنا أبو عبيد أنه قال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، الجمعة والعيد، سواء قلنا هو عيد الفطر ولا عيد الأضحى، واجتمع عيد الفطر أو عيد الأضحى على الخلاف في العيد الذي شهده مع عثمان اجتمع مع عيد الجمعة، يعني هذا العيد كان يوم الجمعة، العيد هذا كان يوم الجمعة. قال عثمان: فمن أحب من أهل العالية، أهل العالية القرى البعيدة المجتمعة حول المدينة، التي القرى المجتمعة حول المدينة هذه أهل يقصد بالعالية رضي الله تعالى عنه، فمن أحب من أهل العالية. الإمام مالك رحمه الله كان يقول أبعدها ما بينها وبين المدينة 8 أميال، هذه القرى التي كانت ويطلق عليها أهل العالية ومن أهل البوادي حول المدينة، يقول من أبعدها بينه وبين المدينة 8 أميال. قال عثمان: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها. الآن هم شهدوا العيد مع عثمان، يصلون صلاة العيد مع عثمان، واليوم يوم الجمعة، أنه سيأتي عند الزوال يصلون صلاة الجمعة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، فلينتظر الجمعة ثم يصلي الجمعة، وله أن يرجع. قال: ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ومن أحب أن يرجع بعد صلاة العيد يرجع إلى العالية، إلى قريته وإلى أهله، فليرجع. من العلماء من فهم من هذا الكلام من عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا الإذن أنه أذن لهم في أن يرجعوا إلى العالية ويرجعوا إلى بيوتهم ولا يعود مرة أخرى ليصلوا صلاة الجمعة. ومن ثم قال بعض أهل العلم أو قول الشافعية رحمهم الله، الشافعي كان يرى هذا بل نسبه النووي رحمه الله إلى الجمهور، أن من شهد صلاة العيد في وقت تجتمع فيه صلاة العيد مع الجمعة، يعني يكون العيد يوم الجمعة، فمن شهد صلاة العيد من أهل البادية، من أهل القرى والبادية والبوادي، أهل العوالي هذه يطلقوها على المدينة، القرى التي حوالي المدينة، فإنه يرخص له في أن لا يعود ليصلي صلاة الجمعة، شهد الاجتماع الأول بصلاة العيد فيرخص له بأن لا يرجع مرة أخرى ليصلي صلاة الجمعة. وطبعا هذه مسألة من المسائل التي اختلف في علماء رحمهم الله، هي مسألة حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد، حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة، إذا اجتمع عيدان، عيد الجمعة وعيد من الأعياد، عيد الفطر ولا عيد الأضحى، يعني يكون عيد الأضحى يوم الجمعة ولا عيد الفطر يوم الجمعة، الآن اجتمع عيدان واجتمعت صلاتان، صلاة العيد يجتمع لها في أول النهار ثم بعد ذلك عند الزوال يجتمع لصلاة الجمعة. هنا تأتي المسألة: ما حكم صلاة الجمعة؟ احنا في غير هذه المسألة لا يختلف في أن صلاة الجمعة واجبة قد أمر الله سبحانه وتعالى بها، ومن أكد الصلوات التي ينبغي أن يحضرها المسلمون، لكن في مسألتنا هنا إذا كان يوم الجمعة يوم عيد وصلى الناس صلاة العيد فما حكم صلاة الجمعة؟ هنا أنبه على شيء، اعلموا بأنه لم يقل أحد من الفقهاء بأن الجمعة تسقط فلا تقام. لم يقل بهذا أحد من الفقهاء أن الجمعة تسقط، لأن كثير ما أسمع، بل تسمع ممن ينقل وممن ينتقد، ينتقد قولا لم يقل به أحد، أيقول ينتقد قول الذين يقولون بأن الجمعة تسقط، قال مش المراد بالسقوط أنها لا تقام نهائيا، هذه ما قال به أحد من الفقهاء، لم يقل أحد الفقهاء أن الجمعة في ذلك اليوم في يوم العيد لا تصلى صلاة الجمعة، وإنما المسألة في الترخيص. إذا قلنا السقوط يعني سقوط اللي يسقط وجوبها فيرخص في عدم حضورها، هذه المسألة لما يقال في المسألة، إذا قرأتم في هذه المسألة حكم صلاة الجمعة لمن شهد صلاة العيد، لمن شهد، أما الذي لم يصلي صلاة العيد فالأظهر من أقوال العلم والذي عليه الأكثرون أنه يلزمه أن يصلي صلاة الجمعة. الإمام الذي يصلي بالناس صلاة العيد يلزمه أن يقيم الجمعة، يلزمه، هذا ما لا يختلف فيه العلماء، يلزمه أن يقيم الجمعة، إما هو لما نقول الإمام ولا نائبه من ينيبه، فيلزمه إقامة الجمعة ليشهدها من شاء أن يشهدها، وليشهدها من لم يشهد صلاة العيد الذي تلزمه أن يصلي صلاة الجمعة. فمن ثم اعلموا في مسألتنا لما يقول فقهاء حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد، إذا اجتمع العيدان عيد الجمعة وعيد من الأعياد عيد الفطر ولا عيد الأضحى، فهم يسألون المسألة هنا عن حكم الصلاة، هل تبقى الجمعة واجبة أم أنه يرخص في عدم حضور. هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وثمة ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة. فقلت هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة في خلاف أهل العلم رحمه الله، في اختلاف أهل العلم رحمه الله فيها، وأؤكد يا إخوة على الخلاف في من شهد صلاة العيد، هذا في من شهد صلاة العيد، ثم إن الجمعة تقام في ذلك اليوم، فتبقى المسألة في حكم صلاة الجمعة في حقه، هل يرخص له في عدم حضورها؟ إن شاء صلى فازداد أجرا، وإن تركها فلا بأس، هل هذا فيه بأس أم ليس فيه بأس؟ هذه المسألة هنا. قلت القول الأول الذي أشرت إليه هو قول الشافعي رحمه الله، كما ذكر ذلك في الأم في كتابه الأم، ونسبه النووي رحمه الله للجمهور بأنه يرخص لأهل البوادي دون أهل الأمصار في عدم حضور الجمعة لمن شهد العيد، فإنه يرخص له في عدم حضور الجمعة، لكن قلت إنهم خصوها بأهل البوادي فقط. لماذا؟ قالوا لمشقة رجوعهم، فإنه يأتي ويشهد العيد ثم بعد ذلك يرجع ثم يأتي ويشهد الجمعة، فإنه لمشقة رخص لهم في عدم شهود صلاة الجمعة. واستدلوا بما ذكرت بالأثر، أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ينقل هنا أبو عبيد فيما خطب في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال عثمان: فمن أحب من أهل العالي، قال: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وهم بنوا قوله قد أذنت له في أن لا يحضر الجمعة بناء على أنها تجب عليهم، لكن لما صلوا العيد أذن لهم في عدم حضورها، رخص لهم في ذلك. وهم نظروا إلى الخطاب لمن كان، لأهل العالية، فقالوا إذن هذه المسألة هنا الترخيص في ترك الجمعة لمن شهد العيد، إذا اجتمع عيدان العيد مع يوم الجمعة، فإن أهل البوادي يرخص لهم إن شهدوا العيد في عدم حضور الجمعة، ولا يرخص لأهل الأمصار. هذا قول الشافعي رحمه الله. القول الثاني في المسألة وهو قول أكثر الفقهاء ومنهم المالكية في المشهور، لأنها رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله، لما أقول لكم في المشهور ورواية ابن القاسم، ثم رواية أخرى عن الإمام مالك سأذكرها، رواية ثانية. هذه الرواية المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله التي رويت عنه والتي قال بها أكثر الفقهاء أن الجمعة، لأن وجوب الجمعة لا يسقط على من صلى العيد، صلى العيد يلزمه أن يصلي الجمعة ولا يسقط عنه وجوب الجمعة. ما أدلتهم؟ نظروا إلى العمومات، الأدلة العامة التي تدل على وجوب صلاة الجمعة، كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الله يأمرنا. قالوا: فإن هذه الآية عامة ولم يخصص فيها يوم الجمعة إن وافق العيد، لم يخصص، سواء كان يوم عيد ولا مش يوم عيد، الجمعة يلزمك أن تأتي الجمعة وأن تحضر الجمعة، فإن دليلهم هو الاستدلال بالعمومات التي جاء فيها وجوب أداء صلاة الجمعة وإجابة النداء. وقالوا بأن الجمعة فرض والعيد تطوع، فشهود صلاة العيد الذي هو تطوع لا يسقط الفرض الذي هو الجمعة، هذا على القول بأن صلاة العيد تطوع، وعدت على القول بأن صلاة العيد واجبة، فقالوا صلاة الجمعة واجبة وصلاة العيد واجبة، فهما واجبان لا يسقط أحدهما الآخر. قالوا ألم ترى أن العيد إذا كان في غير يوم الجمعة، يعني يوم السبت يوم الأحد، هل تسقط صلاة الظهر، يسقط وجوب صلاة الظهر؟ لا، مع أن هذه واجبة. إذا قلنا بأن العيد واجب والجمعة واجبة فقالوا لا يسقط أحدهما الآخر. وأما ما يتعلق بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن المالكية وأكثر العلماء يحملون ذلك على أن عثمان حين أذن لأهل البوادي أن لا يرجعوا بناء على أن الأصل أن الجمعة لا تجب عليهم، بناء على أن الجمعة لا تجب عليهم أصلا لأنهم بعيدون ولا يسمعون النداء فلا يخاطبون بالجمعة، ومن ثم فإن الجمعة قالوا لا تجب عليهم أصلا، فرخص لهم في أن لا يبقوا، وإنما من شاء أن يذهب أذن لهم في أن يذهبوا، وإلا كما قالوا فإن عثمان لا يمكن أن يأذن في أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، أوجب عليهم الجمعة هو يأذن لهم في ترك الجمعة، هكذا يقول المالكية ويقول أكثر الفقهاء في توجيه أثر عثمان. كما أنهم حين تمعنوا في أثر عثمان قالوا بأنه ليس في كلامه ما هو صريح أنهم لا يحضرون الجمعة، وإنما أذن لهم في أن ينصرفوا لكن بعد ذلك يأتون إلى الجمعة، هكذا قالوا. نظروا إلى أثر عثمان إلى أنه ليس صريحا في أنهم يذهبون ولا يرجعون، بل يأتون إلى صلاة الجمعة إذا نودي بها وسمعوا النداء، مع التنبيه كما ذكرت أن هذا القول الذي قلت هو قول أكثر الفقهاء وهو قول المالكية في المشهور، هي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، في رواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله هي رواية ابن وهب ورواية مطرف ورواية ابن الماجشون رحمه الله عن الإمام مالك، أن الإمام مالك يرى أن الإمام إذا أذن فإنه لا يحضر، من أذن له لا يحضر صلاة الجمعة، على فهم آخر لأثر عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهذا قول أيضا عند المالكية. فالمالكية يا إخوة عندهم قول بالاكتفاء بصلاة العيد ولا يحضر لصلاة الجمعة، هذا قول أيضا روي عن إمام مالك، رواه عنه قلت مطرف من عبد الله وابن ماجي عبد الملك من الماجشون، ورواه أيضا عبد الله بن وهب، كلهم عن إمام مالك رحمه الله. القول الثالث في المسألة هو قول من قال إن من شهد صلاة العيد يوم الجمعة، من شهد صلاة العيد إذا وافق يوم الجمعة فإنه يرخص له في عدم شهود الجمعة لمن شهد، من شهدها. قالوا وإن الإمام يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ليشهدها من أراد أن يشهدها وليشهدها من لم يشهد العيد، لأنه تجب عليه الجمعة، ولهذا قلت لكم انظر إلى هذا القول، لو تمعنت في الأقوال ليس أحد من الفقهاء يقول إن الجمعة تسقط بي بي بي بكل حال، لا، بل إن الجمعة يجب أن تقام، لكن القضية في الترخيص، أن تصير الجمعة ليست واجبة وإنما مستحبة على هذا القول الثالث في في في في حق من شهد العيد، أنت صليت الصباح العيد وتأتي الجمعة عند الزوال، فمن صلى العيد هذا القول الثالث يقولون إنه يسقط وجوب الجمعة عنه، مع أنه لو شهدها فهذا أفضل وهذا خير، لكنها لا تجب عليه. وهذا القول روي عن جماعة من الصحابة، عن عمر، وروي عن عثمان، وروي عن ابن مسعود، عن ابن عباس أقول، وروي عن ابن الزبير، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، لا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وهذا القول قول قال به الحنابلة، واستدلوا على ذلك بالسنة، منها ما رواه النسائي وابو داود أن معاوية سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين، يعني العيد مع الجمعة، فقال نعم، صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. وهنا ليس الترخيص لأهل البادية بل لعمومهم حتى لأهل الأمصار، قال ثم رخص. وفي رواية أبي داود قال من شاء أن يصلي فليصلي، فانظر الآن صلاة الجمعة صارت على حسب المشيئة، فهي ليست واجبة لمن صلى العيد. وفي حديث رواه أبو داود بن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن لمجمعون. فمن شاء أجزأه من الجمعة يعني إذا صلى العيد له أن لا يحضر الجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لمجمعون، وهذا الذي يدل على أن الجمعة يجب أن تقام، يجب أن تقام، لا يجب أن تصلى صلاة الجمعة، يقيمها الإمام أو نائبه ليشهدها من شاء أن يشهدها وليشهدها من لم يشهد صلاة العيد. وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. وكذلك روى ابن ماجة عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. والخطاب كان لمن شهد العيد، شهد العيد الذي كان يوم الجمعة، عيد الأضحى ولا عيد الفطر. فإذا صلى صلاة العيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يأتي الجمعة. إذن الجمعة، إذا نظرنا إلى الآية، إلى قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإنه تخصص منها هذه الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شاء، الأمر جعله مشيئة، إن شئت تصلي وإن شئت لا تصليها. قال: ومن شاء أن يتخلف فليتخلف، إن شاء لا يصلي الجمعة ما دام صلى العيد فإنه لا يصلي الجمعة. فهذه الحديث تدل على الرخصة في ترك صلاة الجمعة لمن شهد العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة. فإذا قلنا تسقط الجمعة، إذا قال سمعت كلام العلماء يقولون تسقط الجمعة في حقه في هذه المسألة، فالمراد سقوط وجوبها، أنها لا تجب عليه بل تعد رخصة، إن جاء إن شاء وصلى فهذا خير، والرسول قال إن لمجمعون، وأنه يصليها عليه الصلاة والسلام، ومن تخلف فإنه لا حرج في تخلفه عنها، لأهل الأمصار ولأهل البوادي دون تفريق. النصوص ما فرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل البوادي وأهل الأمصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصحاب القولين المتقدمين، قول الشافعية الذين خصوه بأهل الأمصار، والقول الثاني الذين منعوا الترخيص في ترك الجمعة بل قالوا يلزم إتيانها كالمالكية في المشهور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة. طبعا ثم تقول ثالثا طويته لم أذكره، وهو أن من يرى أنه إذا صلى العيد فإنه له أن يتخلف عن الجمعة ولا يصلي صلاة الظهر. وهذا القول الأدلة التي استدلوا بها كما في أثر ابن الزبير محتملة، وسقوط فريضة كالظهر لا تسقط بدليل محتمل. ومن ثم فإننا إذا قلنا بأنه يرخص له أن لا يأتي صلاة الجمعة لكن يلزمه أن يصلي صلاة الظهر، يلزمه أن يصلي صلاة الظهر يعني في بيته، إذا صلى صلاة الظهر في بيته يصلي في بيته صلاة الظهر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إجابه على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر، يعني هذا دليل آخر من جهة النظر. قال: من شأن الشارع إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى. إنسان عليه غسل جنابة فيغتسل غسل جنابة بتعميمه المجزي، بتعميم الجسد بالماء دون أن يتوضأ، وهذا يجزي عن الوضوء، فيصلي مباشرة لا يحتاج إلى وضوء، فيدخل الوضوء في الغسل. إنسان عليه غسلان، غسل جنابة وغسل الجمعة، فيغتسل غسلا واحدا ينوي به غسل الجنابة وغسل الجمعة، فإذا فتداخل الغسلان فيكون غسل واحد يجزئ عنهما. كذلك هو يقول هما عيدان فيهما اجتماعان، فإذا صلى صلاة العيد من شأن الشارع في الصلاة العبادات التي تكون كما قال رحمه الله من جنس واحد أن يدخل إحداهما في الأخرى، فمن شهد العيد فإنه يرخص له في ترك صلاة الجمعة للأدلة وخاصة الأدلة والحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها آنفا. قال أبو عبيد في ختام هذا الأثر: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان المحصور. عثمان المحصور في الدار لما حصره الخوارج وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن عثمان الذي هو الإمام ما كان يخرج ويصلي بالناس، بل صلى بالناس الصحابة، عدد من الصحابة كانوا يصلون بنا صلاة الجماعة. وهنا يذكر أن علي صلى العيد، صلى العيد فقط، لم يكن يصلي بهم الجماعة في الفرائض الأخرى، بل صلى غيره من الصحابة، وعلي رضي الله تعالى عنه صلى بهم صلاة العيد الذي هو كان عيد الأضحى في ذلك الوقت، وعثمان رضي الله تعالى عنه محصور في الدار قد حصره الخوارج. قال أبو عبيد: فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. وهذا الأثر يدل على فعل الخلفاء رضوان الله تبارك وتعالى، عمر وعثمان وعلي. وفي الأثر الذي ذكرته عن ابن عباس في الصحيحين والذي ذكره الإمام مالك بلاغا، فإن هذا فعل الصحابة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، أنهم كانوا في صلاة العيد، وهذا هو الشاهد للترجمة، يبدأون بالصلاة أولا ثم الخطبة، لا يبدأ بالخطبة أولا ثم الصلاة، بل تكون الصلاة أولا ثم الخطبة. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.